أحلى النشيب وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان يا قلعة الإسلام حصن بلادنا فلج الفقار على مدى الأزمان يا أيها الجبل الأشم فمن حلا يوما لغير الواحد الديان يا معلما للسائرين ومشعلا تزهو بنور العلم والعرفان ومدينة السجان والأمجان قد شادت بناء راسخ الأركان شادت بناء راسخ الأركان أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان قلعة الإسلام حصن بلادنا فلج الفقار على مدى الأزمان كانت على أعلى الطغاة عصية لم ترتضي بمذلة وهوان كانت على أعلى الطغاة عصية لم ترتضي بمذلة وهوان شقت طريقا للكرامة بالدماء فتضحيات رسالة الإنسان أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان قلعة الإسلام حصن بلادنا فلج الفقار على مدى الأزمان إعلاء دين الله غايتنا التي نسعى لها في السر والإعلان وشريعة المختار منهج حكمنا لمنهج الطاغوت والشيطان فجهادنا لا لن يسلم أمره وقياده لمنافق علماني وقياده لمنافق علماني أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان قلعة الإسلام حصن بلادنا فلج الفقار على مدى الأزمان يا ثور بغداد يا رمز الفداء قد ذدت حقا عن حمى الأوطان لقنت أمريكا العين تدرسها قرطا لها علقت في الأذان كم في جهادك من خوارق قد غدت كالشمس لا تحتاج للتبيان كالشمس لا تحتاج للتبيان أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان قلعة الإسلام حصن بلادنا فلج الفقار على مدى الأزمان حييت يا فلوجة الأبطال يا فخرا لأمة أحمد العدناني. حييت يا فلوجة الأبطال يا فخرا لأمة أحمد العدناني. صلى عليه الله ما دعا الجهاد دعا فلبينا إلى الميدان. أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان. أحلى النشيد وأعذب الألحان نهديك يا فلوجة الإيمان. بلادنا فلك الفقار على مدى الأزمان.